بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حول النداءات الربانية لأهل الإيمان، نداءات الرحمن لأهل الإيمان. ونداء اليوم هو الآية 11 من سورة المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، نداء لأحباب الله تعالى أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، ثم يأتي من بعده الإرشاد كما نكرر. فهذا النداء إما يأتي من بعده خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي تذكروا ما جعله الله عز وجل لكم من النعم العظيمة التي أنعم بها عليكم. ونعم الله عز وجل كثيرة، وهي لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعمة المقصودة هنا في الآية نعمة معينة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فهنا سبحانه وتعالى يذكر امتنانا على عباده نعمة من هذه النعم الكثيرة، وهذه النعمة هي إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إن من نعم الله على المؤمنين لما أنزل عليهم هذه الآية أن نجاهم من بطش بعض الكافرين بهم ومحاولة قتلهم. قيل أن هذه الآية عني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أن الله كف أيدي الكافرين عن أن يصلوا إليه، وهذه نعمة عظيمة على المؤمنين أن يكف الله يد الكافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة لأهل الإسلام أن يعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعافى وأن يحميه الله سبحانه وتعالى من أهل الكفر في محاولاتهم المتكررة من بسط أيديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. وفي كل مرة تبوء هذه المحاولات بالفشل. قيل أن الآية تعني كل هذه المحاولات، محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فيعافيه الله من ذلك. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديكم عنهم. وإن كان هناك تفسير آخر يتعلق بيوم الحديبية، يوم الحديبية، ذلك لما حصل الخلاف والكلام بين المسلمين وبين أهل مكة، لكن بعض المفسرين فسرها على هذا التفسير الأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فكف أيديهم عنكم أي منعهم من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. والحوادث كثيرة، ومحاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن من أشهر هذه المحاولات المحاولة الأولى يوم الهجرة، وإن كان قد سبقها محاولات كثيرة في مكة من اعتداءات من أبي جهل وغيره من المشركين، فنجاه الله تعالى يومها وخرج صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وهم مبصرون ولكن لا يرونه، فقد أغشى الله عز وجل وأعمى أبصارهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وهو يحث التراب في وجوههم كما قال الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ونجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة. أما المحاولة الثانية فهي محاولة الأعرابي الذي كلف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمؤامرة تظاهر فيها أنه خرج مع المسلمين، وذلك في إحدى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين منزلا. فلما نزلوا أوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فنام تحتها وعلق سيفه بجذع الشجرة، وتفرق الناس كل في ناحية يبحث عن الظل، فجاء هذا الأعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم نائم تحت الشجرة، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلق ثم أخرجه من غمده ثم صوبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة الواثق من عصمة ربه وكفايته، قال الله. فكأن الأعرابي لما قال ذلك ارتبك واضطرب، ما هذا الرجل، أنا أقول له من يمنعك مني وسأقتله الآن وهو يقول لي الله بكل هذه الثقة، ولم يصبه شيء من الروع ولا الخوف ولا الفزع، فأعادها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى الله، فأعادها الأعرابي ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يده وجلس الأعرابي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على أن يفعل شيء. في بعض الروايات أنه لما سقط السيف أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم علا به الأعرابي فقال من يمنعك مني، أي أنا أقدر أن أفعل بك ذلك، ثم عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا حادث كف الله عز وجل أيدي المشركين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أن هذا الأعرابي أسلم ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام. حادثة أخرى كف الله عز وجل فيها أيدي الكافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر يسألهم الإعانة في دية الحضرميين اللذين قتلهما أحد أصحابهم، الكلابيين اللذين قتلهما الحضرمي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهما المعاونة في الدية بموجب الاتفاق الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني النضير ويهود المدينة عموما. فقالوا نفعل نفعل يا محمد، اجلس هنا حتى نأتي لك بما تحب. ثم انصرفوا إلى مكيدتهم، فقالوا من يلقي هذه الرحى على رأس محمد من فوق السطح البيت الذي يجلس إلى جواره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أشقاهم أنا، وصعد إلى سطح البيت وهم أن يلقي الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. فأرسل الله عز وجل من فوق سبع سماوات جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالأمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقام أصحابه. ثم أنذر يهود بني النضير، فلما لم يخرجوا حاصرهم وأجلاهم من المدينة وأخرجهم إلى الشام. هذه حادثة أخرى كف الله بها أو فيها أيدي المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادثة ثالثة أو رابعة، وهي حادثة أيضا محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر المسلمون. فتظاهر اليهود الذين صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأيام أيام خيبر، تظاهروا بأنهم يريدون دعوته على الطعام، وبالفعل لبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة كانت اليهودية التي أنضجتها وطبختها قد حشتها بالسم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها جاءه الملك وقال إن هذه الشاة مسمومة. وفي رواية لما هم صلى الله عليه وسلم أن يأكلها وقد نهس نهسة منها فلفظها، ثم قال إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه ألا يأكلوا، حتى أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أكل منها فمات. فهذه نعمة من الله على المؤمنين أن يعافي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تصل إليه أيدي المشركين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. والمعنى كذلك يعم، فقد تحدث الحوادث التي يعافي الله عز وجل فيها أهل الإيمان من أن تصل إليهم أيدي أهل الكفر والنفاق والإجرام. فعلى المؤمن عند ذلك أن يتذكر هذه الآية اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. سبحان الله. وهذا يشبه معنى قول الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يريدون إيقاع الضرر بالمسلمين فيمكر الله بهم فيكون الضرر عليهم وفي نحورهم. والله أذكر حادثة لأحد المشايخ الذين يقومون على هذه الدعوة المباركة قبل أحداث الثورة بأسبوع تقريبا أو 10 أيام، شنت إحدى المجلات الناطقة بلسان حال جهاز أمن الدولة، شنت حملة شرسة على هذا الشيخ، وأعلنت في خط عريض جدا فلان أخطر رجل على مصر. فكانت هذه الحملة على النظام البوليسي في زمن مبارك معناها أنه في خلال أيام قليلة سيشحن هذا الشيخ إلى المعتقل، لأن هذه تتكلم بلسان جهاز أمن الدولة، نوع من التمهيد فقط النفسي. فشاء الله سبحانه وتعالى أن ينقلب بعضهم على بعض قبل الثورة بثلاثة أيام فينزعون هذا الكاتب، ثم تأتي الثورة فتقلبهم جميعا في بعضهم على البعض، سبحان الله العظيم. ويكف الله سبحانه وتعالى أيدي هؤلاء وألسنة هؤلاء عن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان لا يزال قد بقي الليبراليون وغير الليبراليون لا يزالون إلى الآن، حتى أن البعض منهم صار يتكلم بلسان العليم الحكيم لزمانه، فيقول أصل الجماعة دول ما بيفهموش، الجماعة دول يروحوا يصلوا في الجوامع بس، لكن يجي يتكلموا في أي حاجة تانية ما لهمش دعوة بالمواضيع دي، خليهم في الجوامع. طيب إذا لم يكن الذين يطيعون الله في الجوامع هم الذين يرون الأمور، من الذي سيراها؟ الذين يجلسون في السهرات الحمراء زي اللي كان سهران هو والممثلة وبعدين طلعوا عليه الحرامية من ثلاثة أيام، الراجل الليبرالي الكبير، والله سبحان الله العظيم، ويمكرون ويمكر الله. ده ما بيكفش ليل نهار لسانه عن الإسلام والإسلاميين، سبحان الله العظيم. يوم طالعين عليه شوية عيال حرامية في من ثلاث ليالي كده، بالليل هو طالع هو وبيت ممثلة بيقوم الليل، فراحوا طالعين عليه شوية عيال حرامية، راحوا منزلينه من العربية وخدوا كل اللي معاه وخدوا البت ومشيوا، وبعدين طلعوا عندهم شوية مروقة راحوا منزلين البت في المدينة العامة والدول 20 جنيه اللي روح روح، وخدوا عربية الليبرالي الكبير صاحب الصولات والجولات وصاحب قيام الليل مع الرقاص. هم دول اللي بيقول لك ايه الجماعة دول اللي طالعين لنا يقول لك احنا هنشترك معاكم في السياسة، انتوا تروحوا تصلوا في الجوامع، طب احنا بنصلي في الجوامع وانت بتصلي فين؟ من احق ان يقول الحق وان يوصل الحق الى الخلق؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يمكن لدينه في الارض وان يفتح لهم قلوب الناس. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.